أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا والذاريات ذروا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفلا تبصرون